رب العالمين والصلاة والسلام تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وأقول في آية أخرى كذلك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يفعلون الطاعة ويؤدون حق الله ومع ذلك لا يعلمون يا رب هل قبلت عملي أم رددته علي، لعل فيه عرقا من رياء، لعل فيه عرقا من عجب، لعل الإخلاص غير كامل. وأنت تقول إن الله طيب، الرسول يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هي كبيرة هي. ثم العجب أيها الأخ السائل، العجب شيء قوض أعناق الصديقين وقطع قلوب العابدين. العجب بجوز الأخ يقول أنا عجب، نحن صادقين مع الله ما في لا عجب ولا شيء، لا هذا غلط. الذي يقول هذا الكلام هو الذي وقع في مخاطر الرياء والعجب ولا يشعر. أنا عندما أجلس مثل هذا المجلس وأرى الناس ينصتون إلي وأتحدث فأجد من يقول كلاما يمدح ويشعر بالإعجاب وما إلى ذلك، هذه النفس التي بين جنبي، نفس كما قلت لكم قبل درسين أمارة بالسوء. بطبيعة الحال رح أزين نفسي بميزان عظيم، رح أقول أنا أفضل من فلان، شو يعرفوا أنه يحكي هيك حكي، أفضل من فلان. إذا كتبت كلمة في كتاب في مجلة وقال لي إنسان والله عظيم هذا الكلام أزهى بنفسي، طيب إذا حصل هذا بي إلى ما آل عملي هذا كله؟ إلى دمار، لا أرى له أثرا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن العجب دخل فيه، هذا شيء مخيف، وهذا شيء يقع مع من؟ مع الأشخاص الذين هم من أمثالي، الذين قد يعدون من المرشدين والموجهين والمعلمين. فكيف بإنسان لا يزال في مقتبل الطريق وفي أوله ولا تزال الشياطين تتناوشه؟ هذا الكلام لا يقال. أنا صادق مع الله إذن فأنا ضمنت لنفسي حسن الختام، من أين هذا الكلام يأتي؟ ما أدراك. مرة استقبلت ورقة أو أوراقا يقول فيه السائل بعبارات شديدة: كن على حذر فإن في هذا الدرس أشخاص جاءوا لغرض وما إلى ذلك و و و إلى آخره، يقول هذا الكلام. والسائل الذي يقول، هو طبعا عم يحذرني كتر خيره، لكن الذي يقول هذا الكلام يضع نفسه في مستوى عال جدا جدا، وأنه من الأشخاص الصالحين المستقيمين الذين بينه وبين هؤلاء الآخرين مسافات شاسعة. قلت آنذاك، قلت ما معناه، لا أذكر الكلام بالنص، قلت لعل هذا الإنسان الذي تتحدث عنه الذي جاء لغرض لعل قلبه يتفتح للذكرى أكثر منك أنت. كن لما لا ترجو أرجى مما ترجو، فإن موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله. فأنا إذا قلت والله أنا إنسان جاي من أجل الدرس فأنا إنسان مستقيم كذا وكذا، أما فلان شو جاب لجاب هذا إنسان لا أستطيع أن أجالسه، هل تظن أنك بهذا التصور قد أحبطت عملك؟ هل صورة من الصور؟ هذا الأخ مش شاعر بالشيء اللي قاله، ولم يعلم بأن هذا الكلام قد خفض منزلته إلى أسفل السافلين، هو لا يعلم. ولكن لو أن أحدنا تفتح قلبه للحقائق لقال كما قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، يعني رجل عصى الله لكن بعد أن عصى الله جلس ينظر إلى نفسه فاستحقره ورآها أصغر صاغر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقيس نفسه بالأطفال الذين يذهبون إلى المساجد فيرى أن جميع الناس خير منه، بيقول لحاله أنا شو أنا حشو جهنم بكرة، أنا هكذا أنا بعيد عن رحمة الله. هكذا رأى نفسه، وهذا هذا الضراع جعله يلتجئ إلى باب الله بالدعاء والاستغفار. واحد تاني يقوم الليل، قام قبل الفجر بساعتين، صلى، تهجد، قرأ القرآن، استغفر الله، دعا، ولما بزغ الفجر خرج إلى المسجد فصلى جماعة ثم عاد مع شروق الشمس إلى بيته جلس. أنا الليلة شو سويت؟ مين بيعمل عملي؟ والله هذا عمل عظيم، هذا عمل عظيم، يعني الحمد لله ما حدا بيعمل هذا العمل. هذا الإنسان الذي قال في نفسه هذا الكلام نزل في ميزان الله إلى أسفل السافلين، وذلك الآخر الذي استحقر نفسه واستذل نفسه بسبب تلك المعصية وأخذ يطرق باب الله على خجل وهو يتصور أنه لن يفتح له لأنه قد ارتكب إثما، هذا الإنسان ارتفع عند الله. فهذا الذي تذلل تفتح أمامه سبل الوصول إلى الله، وذلك تفتح أمامه سبل الانهيار إلى أودية الضلال. طيب، أنت تضمن نفسك ألا تكون ممن دفعوا إلى سبل الانهيار بسبب مشاعر عجب كهذا العجب؟ المسألة مو كما تتصور أيها الأخ، لا تتصور أنك قد ضمنت لنفسك حسن الختام. حسن الختام ساعة دعا الصديقون والأنبياء وسائر الصالحين أن يحفظها الله سبحانه وتعالى له. هذا أمر شرحته ولا أريد أن أطيل أكثر مما قلت. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث من الأحاديث القدسية التي مرت بنا، وقد شرحنا الحديث القدسي وأعيد تعريف معناه. الحديث القدسي هو ما صيغ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول عزاه إلى رب العالمين. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن صياغته ومعناه وعزوه كل ذلك إلى رب العالمين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من القرآن شيء إلا النقل. أما الحديث القدسي فالصياغة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العزو إلى الله جل جلاله. يعني في أوله يقول الرسول يقول الله تعالى هكذا، كلما رأيت أن الرسول ينقل كلاما عن رب العزة في أوله يقول رب العالمين فاعلم أن هذا حديث قدسي. يقول رب العالمين يا ابن آدم، الخطاب موجه إلى مفرد، ولكن المراد به هنا جنس ابن آدم، فكلمة يا ابن آدم خطاب لكل فرد فرد فرد من أبناء آدم، وإنما جاء الخطاب مفردا حتى يتخيل كل إنسان منا أن الخطاب موجه إليه وحده. يعني لو قال يا بني آدم الخطاب لا يكون مبالغا فيه، يعني يشعر الإنسان أن الخطاب للمجموع، لكن عندما يقول يا ابن آدم فكل منا يشعر كأنما هو مخصص بهذا الخطاب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ما ظرفية، يعني إنك مهما دعوتني في أي وقت من الأوقات في أي ظرف من الظروف، في حالة شدة، في حالة رخاء، في حالة معصية، في حالة طاعة، في أي وقت من الأوقات إذا دعوتني ورجوتني، هذه جملة جاءت لتقييد الأولى وهي في محل حال، يعني إنك مهما دعوتني بشرط أن تكون راجيا الاستجابة مؤملا الإجابة، هذا معنى ورجوتني، مهما دعوتني راجيا أن أستجيب دعاءك مؤملا أن لا أرد على دعائك بالرفض، إنك مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك. مقصود الدعاء أي مهما دعوتني بالمغفرة راجيا أن يستجيب الله عز وجل لك فإن الله عز وجل يجيب ويغفر. غفرت لك على ما كان منك، أي على الرغم من كل تقصيراتك ومن كل انحرافاتك ومن كل السوء الذي تتلبس به، على الرغم من هذا كله أغفر ذلك كله وأطرح هذه السيئات عنك ولا أبالي، أي لا أرى في كل هذه الأثقال التي حملتها من المعاصي ما يجعلني أرفض دعاءك أو ما يجعلني لا أستجيب لندائك. هذه خلاصة معنى هذه الجملة الأولى. إذن معنى هذا الكلام أن الله عز وجل قد تكفل باستجابة الدعاء. الدعاء هنا قسمان، دعاء يدعوه الإنسان لآخرته وهو دعاء العاصي أن يغفر الله له، دعاء الآثم أن يتغمده الله برحمته، ونوع آخر دعاء دنيوي أن يدعو الإنسان ربه أن يرزقه نعمة، أن يزيل عنه نقمة، أن يفرج عنه كربا، فهما إذن نوعان من الدعاء. هذا الحديث أو هذه الفقرة تتكلم عن النوع الأول بدليل قوله غفرت لك. النوع الأول أن يكون الرجل عاصيا كما قلنا الآن، وجد نفسه بعيدا عن الله عز وجل، قد أسرف على نفسه في الفسوق والعصيان، فرفع يديه يدعو الله عز وجل أن يغفر له. الرب سبحانه وتعالى يبشر هذا العبد بأن شدة بعده عن الله، كثرة حجبه، حجب المعاصي القائمة بينه وبين الله، كل هذا لن يضيره شيئا، وكل هذا لن يجعل دعاءه مرفوضا عند الله سبحانه وتعالى، بل ليعلم هذا العبد أن دعاءه كدعاء أقرب المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجل المتبتل المستقيم المتعبد الصالح عندما يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لي تقصيري، اللهم أصلح لي حالي، المفروض أن يستجيب الله له، هذا الإنسان مستقيم صالح. كذلك الرجل الفاسق المنحرف البعيد عن الله عز وجل الذي يشعر أن الأوزار قد أثقلت ظهره وأحنت كاهله، ليعلم هذا الإنسان أن دعاء ذلك الأول كما ينتقل رأسا إلى رب العزة فيستجيب له، دعاء هذا الإنسان الثاني ليس أبعد عن الله من الأول أبدا. فالله عز وجل يستجيب لهذا كما يستجيب لذاك. ونحن نتكلم عن أي نوع من الدعاء؟ عن الدعاء الأخروي، دعاء الإنسان بأن يغفر الله عز وجل له ذنوبه. ولكن استجابة الدعاء هنا مشروطة بشروط. الشرط الأول كما قال الشارح التوبة، التوبة. فالرجل العاصي الذي يدعو الله عز وجل أن يغفر له طبعا لا بد أن يبدأ قبل الدعاء بالإقلاع عن معصيته، بالعزم على عدم الرجوع إليها، باستغفار الله عز وجل منها، فيعزم على الإقلاع عن تلك المعصية ويعاهد الله عز وجل بينه وبين نفسه بأنه لن يعود إلى هذه المعصية بعد اليوم. بعد ذلك يرفع يديه فيدعو. إذن الشرط الأول لاستجابة الدعاء أن يكون الداعي قد سبق أن تاب إلى الله وسبق أن عاهد الله عز وجل على عدم الرجوع، هذا الشرط الأول. وإذا عرفنا الشرط الأول فلنعلم أن كثيرين من الناس يدعون ولكن أدعيتهم لا تستجاب. مثلا لك صديق من المنحرفين العاصين التائهين عن طريق الله عز وجل، بحكم صداقتك أو زمالتك له تذكره بالله، تذكره بمعاصيه، تدعوه إلى الاستغفار والتوبة، فماذا يقول؟ عاد يعني دارجة كلنا نعلمها، بيرفع إيده بيقول إيه الله يهدينا، قل الله يهدينا، لا يزيد على هذا الكلام شيئا، وهي كلمة دارجة على الألسن. هذه الكلمة كلمة الله يهدينا صورتها صورة دعاء، ولكنها في الحقيقة ليست دعاء. إن هذا الإنسان يريد أن يتخلص منك، يريد أن يتخلص من إلزاماتك ومن مناقشتك، فيغلق الباب بينك وبينه بهذه الكلمة، إيه إن شاء ادعينا الله سبحانه وتعالى يهدينا، يا رب تهدينا وتصلح لنا حالنا، يقول هذا الكلام حتى أنت بقى يعني تلفه. هذا ليس دعاء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان في الوقت الذي يقول الله يهدينا أو اللهم اهدينا في نفس اللحظة عازم على الإصرار، في نفس اللحظة يمكن يفكر بمشروع معصية جديدة، ولذلك فهذا ليس دعاء. وإذا تذكرنا أنك إنما تدعو من؟ تدعو علام الغيوب، تدعو من يعلم السر وأخفى، تدعو ذلك الرب القائل في محكم كتابه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن كيف تجرؤ أن تسمي هذا دعاء؟ تقول يا رب اغفر لي وأنت عازم على الاستمرار وعلى العكوف على هذه المعصية. والدليل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا يقول الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة، ما قال اسما، فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية أقل منها، ذكروا الله سرعان ما تنبهوا وتذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا يبشر الله هؤلاء الناس بأن الاستغفار يلقى استجابة عندما يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا كان الله لا يستجيب لاستغفارك، إذا كان الله لا يغفر ذنبك عندما تقول له يا رب اغفر لي، إذن من الذي يغفر بعد أن لا يغفر الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم عطف على هذا قيدا آخر فقال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا دليل ونص واضح على أن استجابة هذا الدعاء يشترط فيه الشرط الأول هو الإقلاع عن المعصية. لكن شوفوا يا أبوي، رجلا ذكرته بالله فتذكر، خوفته من عقابه فخاف، رفع يديه وقال يا رب لقد عصيتك وها أنا تائب وعازم على أن لا أعود، عزمت على أن لا أعود، أعاهدك على أن لا أعود إلى هذه المعصية. ثم رفع يده قائلا اللهم فاغفر لي ما سلف، يغفر الله له كل ما سلف. بعد أن عاهد الله وكان صادقا مع نفسه انزلقت قدمه مرة أخرى في تلك المعصية. هذا لا يعد عارضا معارضا للتوبة الصادقة. نحن نقول يشترط التوبة أي في الوقت الذي أنت فيه تعاهد الله بكل صدق على أن لا تعود. فإن وقع منك انزلاق وإن دفعتك نفسك إلى معصية جديدة فتب إلى الله توبة جديدة واعزم عزما جديدا وبايع الله بيعة جديدة، يغفر الله لك مغفرة جديدة. ولكن المهم إذا تبت إلى الله أن تكون صادقا مع قلبك، يعني ما تقول بينك وبين نفسك أنا كل ما ارتكبت معصيين رأسا بتوب منها وبعدين تاني خطرة برجع ورأسا بتوب منها، هذا لا، لأنك لا تعامل إنسانا مثلك، لأن الله لا يخدع، لأن الله يرى ما في القلوب. الشرط أن تصدق مع الله عز وجل في التوبة. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول اللهم لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول الله لقد علم عبدي أن له ربا يغفر له ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. فإذا رجع هذا العبد مرة ثانية إلى المعصية ورجع يقول اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفره، رجع ربي سبحانه وتعالى يقول لقد استغفرني عبدي، علم أن له ربا يأخذ بالمعصية ويغفر الذنب فقد غفرت له. وهكذا يعود المرة تلو المرة والله يغفر له. كلما صدق مع الله في التوبة صدق الله معه في المغفرة. المعنى أظن واضح. متى لا يكون صادقا في التوبة؟ إذا واحد شاب سمع الكلام قال والله شيء حلو منيح، كل يوم بيرتكب معصية ثم يقول اللهم إني قد تبت، هو حازم أنه بكرة تاني خطرة، هذا لا يعد توبة وهذا لعب على الله. والله سبحانه وتعالى لا يخدع، بل هذا الإنسان في عمله هذا يكون مرتكبا لإثم أشنع من المعاصي التي يرتكبها. الشرط الثاني لاستجابة هذا الدعاء أننا ننظر إذا كان هذا الذنب الذي يطلب من الله المغفرة منه ذنبا عائدا إلى ما بينه وبين الله، فلا حاجة للمغفرة إلا إلى التوبة وصدق الرجوع إلى الله، ثم ليقول اللهم اغفر لي، فالله يغفر له قطعا. لكن إذا كان هذا الذنب ذنبا بينه وبين أحد من عباد الله عز وجل، أخذ مالا من صاحبه بدون حق، قتل نفسا بدون حق، اغتاب إنسانا، سرق مالا، غشه في معاملة، حقوق الإنسان الناس كثيرة جدا، وأكثر أحكام الشريعة الإسلامية جاءت من أجل المحافظة على حقوق الناس. إذا كانت المعصية التي يريد هذا العبد أن يستغفر الله منها من هذا القبيل، فيشترط مع التوبة إلى الله شرط آخر، وهو أن يذهب إلى هذا الإنسان فيستسمحه أو يرد إليه ظلامته. هذا قبل التوبة، هذا قبل التوبة، بمعنى أنه إذا تاب توبة نصوحا وبلل الثرى بدموعه ولم يرد إلى ذلك الآخر ظلامته، فإن الله لا يصفح عنه. رجل باع بيعا غش فيه إنسانا، هو من كثر ما تعود على الغش بظن أنه يعني صارت الشغلة تجارة عادية، لكنه داخل في كلام الله عز وجل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الإنسان إذا جلس في مثل هذه المجالس وصحى إلى نفسه قال أنا شو عملت بحالي، أغش الناس، أنا من الغد سأتوب، أستغفر الله العظيم، وعزم على أن لا يعود إلى هذا الغش، وتاب إلى الله وبكى وناب، لا يكفيها إطلاقا، بل لا بد أن يطرق أبواب هؤلاء الذين غشهم، فيقول لزيد من الناس لقد بعتك بضاعة بكذا وهي تساوي كذا، هي معيبة في حقيقتها وقلت إنها سليمة، الفرق في الثمن كذا وكذا خذ، أو أن يقول له لقد صفحت عنك سامحتك، واضح الأمر؟ فإن هو فعل ذلك ثم قال اللهم إني قد تبت وعزمت على أن لا أعود، غفر الله عز وجل له. ولذلك نقول إن بعضا من الناس الذين يرتكبون آثاما تجاه الناس، يعني يأخذون حقوق الناس، يأكلون حقوق الناس أيا كانت هذه الحقوق، عادة سارية عند بعض الناس، بيقول لحاله بموسم الحج، بيحمل حاله بيروح الحج، يذهب إلى الحج ويتصور أنه بحجه هذا ذهب فألقى هذه الذنوب والأثقال هناك ورجع كيوم ولدته أمه من جديد، بقى يشتغل ويفعل كما فعل العام القادم، كذلك يذهب إلى الحج، هكذا يخيل إليه، وهذه رقية شيطان، والله لا قالها دين ولا قالها رسول ولا قالها عالم ولا في حديث في هذا المعنى إطلاقا. لو أن إنسانا أيها الإخوة ظلم إنسانا مسلما كان أو كافرا، إذا ظلمه 20 حج إلى بيت الله الحرام لا يرفع عن كاهله ذلك الإثم، ولا بد أن يعاقبه الله يوم القيامة على ظلمه هذا لذلك الإنسان. لو 20 حج حج، لو كل سنة حج إلى بيت الله الحرام، لو تمسك بأديال الكعبة لا يغفر الله عز وجل له. هذه قاعدة شرعية معروفة، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على الدقة والشدة والشح فيها، فلا يغفر الله الإنسان ذنبا ارتكبه في جنب أخيه حتى يصفح عنه أو حتى يرد له ظلمته. ولذلك قال العلماء في حق الرجل الذي يريد أن يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام لا يحق له أن يخرج من البلدة إذا كانت عليه حقوق مالية أو حقوق معنوية حتى يذهب فيستسمح أصحاب هذه الحقوق. مثلا رجل عليه ديون حمل عاله راعى الحج حرام، حجه حرام، سفره حرام. ينبغي أن يطرق باب ذلك الإنسان، يقول يا أخ أنت إلك معي 1000 ليرة وأنا والله يلا ما معي أعطيك يا ولد، وأنا ناوي أروح على الحج. واحد أعطاني حجة بدل إجتني وبدي أروح على الحج، تسمح لي؟ فإذا سمح له قال له تفضل روح، طبعا يذهب خلاص انتهى الإشكال. إذا قالوا لا قبل ما تروح على الحج الدنيا فيها موت وحياة، بترجع ما بترجع شو بيصير معك ما بعرف، أعطيني 1000 ليرة، لا يجوز له أن يخرج من داره أبدا. هذا شيء معروف ما فيها خلاف على كل المذاهب. إذا كان هذا الإنسان قد ارتكب ذنبا تجاه أحد الناس، يعني حق معنوي استغابه أساء إليه ظلمه وهو لا يعلم، ينبغي أن يذهب إليه فيرد إليه ظلمته أو يستسمحه. ورب حقوق تراكمت على أعناقنا ونحن لا نشعر بها، هي حقوق معنوية وليست حقوقا مالية، نجلس في بيوتنا في سهراتنا فنغتاب هذا وهذا وذاك، والغيبة أصبحت فاكهة المجالس في هذا اليوم في حالات خاصة بجوز فيها الغيبة. معروف الفقهاء قالوا عنها 5 أحوال حكيناها عدة مرات، لكن ما عدا هذه الأحوال 5 الغيبة محرمة نهائيا. ولا يغفر الله لك ذنب الغيبة إن أمضيت ليلا بطوله وأنت تستغفر الله حتى تطلب من ذلك الرجل الذي اغتبته فيصفح عنك. أما المعاصي التي بينك وبين الله هذا مع قول الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أولا الذنب الذي بينك وبين الله، الآية عن هذا يتحدث. ثانيا بشرط التوبة الصادقة مع العزم على أن لا تعود إلى هذه المعصية إطلاقا، فإن عدت بعد ذلك فأتبعها بتوبة. والمؤمن كما يقول رسول الله واهم راقع، فطوبى من مات على رقعه، واهم راقع يعني سعى بمزق ثوبه وسعى بعود يرقع ما مزق، تشبيه عظيم يصور به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الإنسان تجاه دينه. مرة معرض عن دينه يرتكب إثما، مرة يتنبه فيستغفر الله ويتألم ويبكي، هذه حالة الرقى. بقى ما بيعرف إمتى بيجي الموت، نحكي للأخ السائل اللي سألني إيه أنا صادق مع الله لازم أكمل النتيجة، لا تعلم هل سيأتيك الموت وأنت واهم والعياذ بالله أو أنت راقع، فتلك هي الحالة الحسنة التي يغبط عليها الإنسان. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يغلب على ظن العبد وهو يدعو الله عز وجل أن الله يستجيب له، والدليل قول رسول الله في الحديث القدسي إنك ما دعوتني ورجوتني، بقيد الرجاء. فقد ورد أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل وهو يقول إيه الله ما بيستجيب دعائي، أنا وين؟ أنا إنسان عاصي آثم، أكيد الله عز وجل لا يستجيب دعائي. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي غير هذا، حديث صحيح، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن كنت تظن أن الله لن يستجيب تستفيد، إن كنت تظن أن الله يستجيب فأنا عند ظن عبدي بي، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولذلك فعلى الإنسان مهما كان ذنبه عظيما أن يعلم أن عفو الله أعظم، ومهما كانت معاصيه كثيرة فليعلم أن سعة فضل الله عز وجل أكثر. وإذا دعا الله عز وجل فليعزم على الله، هذا شرط رابع. ما يقول يا ربي اغفر لي إن شئت يغفر لي إن شئت، قل يا ربي اغفر لي، يا ربي أسألك باسمك الأعظم إلا غفرت لي، هكذا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت فأعزم الدعاء، يعني بهذا الشكل، ولا تجعل دعاءك مترددا إن شئت لي وهكذا. ليست هذه صفة العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا توفرت هذه الشرائط الأربعة التي تحدثنا عنها، التوبة أولا، إعادة الحقوق إلى أصحابها في المعاصي العائدة إلى حقوق الناس ثانيا، رجاء الاستجابة ثالثا، العزم في الدعاء رابعا، إذا وجدت هذه الشروط الأربعة فلتعلم بيقين أن دعاءك مستجاب. الله وعد، ودعاء ووعده لا يتم، لا يمكن أن يخلف، وهذا وعد رسول وعد الله سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا كله في النوع الأول من الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان ربه لتحقيق أمر أخروي. أما أن يدعو الإنسان ربه دعاء من أجل تحقيق أمر دنيوي فالأمر يختلف. كذلك يستجيب الله عز وجل الدعاء ولو كان لتحقيق أمر دنيوي بالشرائط التالية: أولا، الصدق في الطلب، بمعنى أن يكون القلب هو الذي يدعو وليس اللسان هو الذي يتحرك. فكثيرا ما ندعو الله عز وجل ويرفع أحدنا يديه إلى عنان السماء ويتكلم، إما يقول آمين مستجيبا لدعاء الإمام أو يدعو هو، لكن عقله يكون منصرفا متشتتا في ألوان من المسائل الدنيوية، هذا لا يسمى دعاء، هذه صورة دعاء وليس دعاء، لا يستجاب. لا بد من أن تشعر نفسك بأن قلبك هو الذي يسأل الله. طيب، الشرط الثاني أن لا يكون قد سبق في قضاء الله عز وجل أن طلبك هذا لا يتحقق، قد يكون هذا الشيء الذي تطلبه قضى الله عز وجل أن الأمر لن يكون كذلك. كثيرا ما يمرض للإنسان قريب، تمرض له زوجة، يمرض له طفل، فيرفع يديه إلى عنان السماء يبكي ويدعو، يدعو الله عز وجل أن يشفي له أهله، أن يشفي له ولده. طيب، وفي غيب الله وعلمه أن هذه الزوجة ينتهي عمرها في يوم كذا وساعة كذا ودقيقة كذا، والله يقول إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مستحيل. الدعاء لا يغير القضاء أبدا. دعا بهذا الدعاء لابنه نفس الشيء، لكن في هذه الحالة أخذ الله عز وجل على نفسه للإنسان الذي ألح ودعا وألح ودعا أن يعوضه عن مصيبته خيرا. فإذا أخذ له فلذة كبده عوضه الله عنه طفلا آخر، وإذا أخذ الله له زوجه عوضه الله عنها غيرها. وهكذا ورد في الصحيح، يعني أن الله عز وجل يستجيب الدعاء، لكن إذا كان في سابق غيبه قضاء يتنافى مع دعائك فقضاء الله لا يتبدل، والله سبحانه وتعالى يعطيك بدلا من طلبك هذا. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا عنها خيرا، يعني المصيبة إذا وقعت فلتعلم أن الله عز وجل استجابته لدعائك مظهره شيء واحد الآن، هو أن يعوضك خيرا عن هذه المصيبة التي فاتت. الشرط الثالث أن يكون هذا الإنسان غير متلبس بأكل الحرام. فالرجل الذي غذي بالمال الحرام أو بطعام محرم لا يستجاب له، فإن استجاب الله له فتفضل منه، ولا توجد قاعدة في هذه الحالة. ولكن ورد في الصحيح وصف الرسول الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يعني متذلل، يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا شرط آخر. وإذا عرفنا هذا استطعنا أن نعلم السر في أن كثيرا من أدعيتنا اليوم لا تستجاب. فنحن إما أن تكون مآكلنا محرمة، وأنا والله ما عاد أتحدث عن الشبهات، إذا القضية قضية شبهة كل وما والله عز وجل بيغفر. شو الشبهة؟ شوفوا يا أخوان، عند منا المال ثلاث أقسام: حلال، شبهة، حرام. المال الحلال هو ما جاءك من طريق حل مباح بميزان الشريعة، اسمه حلال. المال المشبوه هو المال الذي اختلط فيه الحرام بالحلال. أنت تتعامل مع إنسان في السوق يتعامل بالربا، هو تاجر، هذا الإنسان التاجر عم تدخل عليه أموال، شي منها بالحل وشي منها بالربا، هو بيأكل ربا مثلا، وتختلط أمواله الحلالة والمحرمة مع بعض، وأنت عم تأخذ منه. المال الذي أخذته منه ماذا يسمى؟ مشبوه. أموالنا التي نأخذها مرتباتنا من الدولة أموال مشبوهة، لأنها مجموعة أموال اختلط فيها المحرم بالحل، هذا مال مشبوه. إذا وقفت القضية عند المال المشبوه ماشي الحال، الله يغفر. قال العلماء يجوز للإنسان أن يأكل المال المشبوه لقاء خدمة يسديها للمجتمع. يعني رجل شاب، كثيرا ما أسأل هذا السؤال، لم يتوظف بعد، لا يزال طالبا، أبوه ينفق عليه. طيب أبوي اللي عم ينفق عليه نص ماله حلال ونص ماله حرام، يسألني هذا الشاب المتدين الورع هل يجوز لي أن آكل من مال أبي؟ نقول لا مانع، خذ من مال أبيك ما تحتاج إليه لملبسك ومطعمك ومسكنك، فهذا اسمه مال مشبوه. كذلك الموظف إذا أدى عمله كما أمر الله عز وجل وأخذ مرتبه في آخر الشهر مشبوها، كذلك لا مانع. نأتي إلى النوع الثالث من المال وهو المال الحرام. عندما أكون تاجرا ويأتيني الإنسان الذي يريد أن يشتري مني بضاعة، أبيعه البضاعة المعيبة، أبيعه المال المغشوش، أبيعه المال الذي دخله الكيد واللعب وأخفي عنه الحقيقة وآخذ منه قيمة مال أو بضاعة سليمة، فأنا أخذت مالا حراما ووضعته في جيبي. وهذا الإنسان الذي فعل ذلك إذا أكل هذا المال فقد سبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. شوفوا ناحية دقيقة، هذا التاجر مثلا، أنا أسأل الله العفو والعافية، إذا فعلت ذلك هذا المال اللي وضعته في جنبي ولو خلطت بأموال كثيرة إلي، أنا لما باكله صرت أكلت مال حرام، لكن ابني لما بيأكل من مجموع مالي بيكون أكل مال مشبوه. فالرجل الذي جنى قرشا من الحرام وخلطه بألف قرش حلال آثم، ويعتبر أنه أكل مال حرام. لكن لما خلط ورجع ابنه أكل منه، عزم الناس أكلوا عند منه، يقال إنهم أكلوا مالا مشبوها. فإذا لاحظنا هذا، فأكثر أموالنا التي نأكلها أموال مو مشبوهة، أموال محرمة. ذلك لأنني أقول هذا الكلام على أساس أكثرنا إما أنه موظف فهو لا يؤدي عمله كما أمره الله عز وجل إلا من رحم ربه، تاجر وأكثر هؤلاء التجار يغشون ويكذبون ولا تقوم تجارتهم إلا على الكذب وعلى الافتراء على الناس، وأستثني من رحم الله عز وجل منهم وهم قلة. أو إنسان فاتح دكان أو عامل أو كذا صاحب مصنع غشه في عمله ومعمله. وقلت أنا مرة منذ أيام لو أردت أن أضع أمامكم نماذج الكذب على الناس ونماذج الافتراء ونماذج الغش لسمعتم أشياء يذهل لها لب الناس، وأكثر هؤلاء في صورتهم متدينون يحجون إلى بيت الله الحرام. هؤلاء عندما يأكلون يأكلون أموالا محرمة، إذا أموالهم عم تنزلق لعند غيرهم إذا أصبحت أموال مشبوهة. وبما أن الأمر هكذا فقد أصبحنا تحت طائلة فقدان هذا الشرط الثاني. هذا بالنسبة للملبس والمأكل والمشرب. أما المسكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أريد أن أطمب وأسهب في هذا الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر أنه من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أرض. وقال العلماء جميعا لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة. وقال الإمام أحمد بن حنبل الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. شو يعني أرض مغصوبة؟ أرض لم تؤخذ من صاحبها برضاه، لم تؤخذ من صاحبها برضاه، لم يأخذ ثمنها كما شاء، ثم بنيت منها دارا ودورا فسكنت في هذه الدار بدون إذن من صاحبها، أنا حجي وبصلي وبصوم، صلاتي محرمة، سكناي محرم. ونحن نعتاد على هذا فلا نشعر بشيء إطلاقا من وراء هذا الأمر بشكل من الأشكال. وهذا الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستجاب دعاءه. المسجد لا يجوز أن يصلى فيه إذا كانت الأرض بهذه المثابة. مسجد أقيم في مكان مثلا وعلمنا أن صاحب هذه الأرض لم يكن قد رضي بأن تؤخذ منه، لا يجوز الصلاة في هذا المسجد حتى نذهب فنلقى أصحاب هذا الأرض فنقول لهم هل سمحتم بأن تصبح هذه الأرض مسجدا؟ قالوا نعم. نقول لهم قولوا وقفناها مسجدا. قالوا وقفناها مسجدا، إذا انطابت أصبحت مسجدا. قبل ذلك لا يصلى فيها باتفاق المسلمين جميعا، لا خلاف في ذلك. منذ يومين يسألني سائل على ورقة يقول أنا أسأل الله عز وجل أدعوه لا يستجاب لي، وأنا إنسان جيد وأنا إنسان صالح وأنا إنسان مستقيم، هكذا يقول. طيب لو لاحظنا هذه الشروط التي نتحدث عنها لعلمنا أن أكثرنا لا يستجاب دعاءه بسبب هذا الذي أقوله لكم. وهنالك أمور أخرى أظن أن الوقت قد تداركنا، سننجز الحديث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا الليلة عن خطورة أكل المال الحرام، وهذا الحديث حمل كثيرا من الإخوة على أن يطرحوا أسئلة كثيرة في هذا الصدد، والحق معهم في ذلك. الحقيقة أن كل المعاصي التي يقع الإنسان فيها مما تعد معاصي بين العبد وربه أهون من ظلم الآخرين. ومن أنواع ظلم الآخرين أكل مال الغير بدون رضاه. وكان من دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء الكتاب العظيم، قل كانوا بالنسبة للطهارات والنجاسات يتساهلون تساهلا كبيرا، يعني أينما أدركته الصلاة وقف وصلى. الثوب في رشاش طين في كذا في كذا، ربما صلى بعضهم بحذائه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذائه، ما كانوا يبالون بهذا كثيرا. ولكن إذا وصلت القضية إلى لقمة الطعام كانوا يتحرزون منها تحرزا شديدا. طبعا رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ذلك لأن دخول لقمة إلى الجوف محرمة تفعل في القلب الأعاجيب من الإبعاد عن الله ومن قسوة القلب ونحو ذلك. فأنا أريد في هذه الدقائق أن أضع أمامكم قواعد مختصرة في هذا الموضوع. المال الذي تأخذه، إما أن تأخذه عن طريق التجارة والتعامل، وإما أن تأخذه عن طريق العطاء، إما عن هذا الطريق وإما عن هذا الطريق. فأما المال الذي يدخل في الجيب عن طريق المعاملة، في القاعدة في ذلك، يعني عن طريق البيع والشراء، القاعدة في ذلك أولا أن تكون المعاملة معاملة شرعية، يعني البيع وافي فيه شروطه أركانه، الشراء كذلك، إن كان استئجار كذلك، إن كان رهن كذلك. فلا بد من أن ندرس أبواب المعاملات حتى إذا بعنا نبيع بيع شرعي، اشترينا نشتري شراء شرعي، أجرنا استأجرنا رهننا كذلك. هذا الشيء الأول. فإذا كانت المعاملة شرعية فإن المعاملة إنما يشترط فيها شيء واحد أو شيئان اثنان: أن لا يغش المعامل صاحبه، وأن لا يغبنه غبنا فاحشا. بده يبتعد عن شغلتين. الغش ما هو؟ أن يبيعه البضاعة يقول إنها سليمة وهي معيبة، يبيعه الطعام مجلل بمظهر جميل عظيم ومن تحت سيء، هذا هو الغش. والرسول قال عن هذا الإنسان: من غش فليس منا، تبرأ رسول الله منه. الغبن الفاحش، البضاعة ما فيها شيء معيب، لكن يقول له: والله أنا هذه البضاعة موقف علي بمية وعم بربح عليك 10 قروش، عم بيعك إياها ب110، في حين أنه عم يكذب واقف عليه ب80 مثلا، عم يبيعه إياها ب110 فعم يربح 30. هذا اسمه غبن. فإذا كان الفارق كبير عرفا هذا اسمه غبن فاحش، هذا محرم. فإذا أراد أن يقول أنا بعت اشتريت والله بكذا وعم ربح كذا، يجب أن لا يكذب أبدا. فإن هو كذب وباعه واشترى ذلك الإنسان على هذا الأساس فقد أخذ المال من وجه محرم، وقاله إذا اكتشف ذاك الأمر له حق الخيار برجال المتاع إذا شاء. لكن إذا ما كان لا في غش ولا في غبن فاحش، والبيع المعاملة الأساسية معاملة صحيحة، فالحكم صحيح. يعني مثلا لو أراد أن يربح 100%، أراد أن يربح أقل أكثر لا مانع، الربح ليس له سقف في حكم الشريعة الإسلامية أبدا، إلا إذا وضع السقف رئيس الدولة، عندئذ يجب التزام ذلك. ولكن في الأصل هذا المتاع ما قلت لك بكم اشتريته، ما غبنتك ولا غششتك، وقلت أنا هذا المتاع يعني أحب أن أبيعه بكذا، فهذا البيع صحيح وهذا المال مال حلال. إذن هذه خلاصة القاعدة، نذكر الخلاصة. بالنسبة للمال الذي أخذه عطاء، هذا باب ثاني للتملك. رجل أعطاني هدية، رجل قدم لي مال، مرتب أخذته من الدولة، متى يكون هذا المال حلالا ومتى يكون حراما؟ قاعدة أحكي لكم المحرمات والباقي كله حلال. المال الذي يأتيني من زيد أو عمرو من الناس بسبب وظيفتي هذا مال محرم. قاض جاء إنسانا أهداه هدية، ليش أهداه؟ لأنه قاض. مفتش لمصلحة من المصالح أهدي إليه مال، لماذا أهدي؟ لأنه مفتش. هكذا عرفنا إذن هذه الهدية محرمة. أناس موظفون يشرفون على أعمال بناء، على كذا، على مهندسين، على متعهدين، مال يأتي من قبلهم هذا محرم. القاعدة كل مال يدخل في يد موظف وعلم أن هذا المال ما وصل إليه إلا بسبب كونه موظفا، يعني لو تجرد عن الوظيفة ما حدا بيسأل عنه ولا حدا بيعطي هذا الشيء، إذن هذا المال محرم، هذا معروف. ذهب رجل من الصحابة اسمه ابن الأتيبية، أبعثه رسول الله ليأتي بأموال بصدقات أي زكوات الأغنياء، فلما رجع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لكم، أي أموال الزكوات، وهذا أهدي إلي، أموال تاني حط بجيبته قال هذا أهدي إلي. أخذها رسول الله ثم غضب وصعد المنبر، هذا دليل الخطورة، وقال ما بال الرجل نرسله بأمر أو كذا فإذا عاد قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذا حكم واضح معروف. طيب، ويدخل في هذا أشياء كثيرة جدا. أنتم خذوا القاعدة وطبقوها، كل ما يأتي إلى موظف بسبب وظيفته لأنه عم يستفيد منه مشان يتقوا شره أو مشان لحتى يترجوا غض نظره كذا، إذن هذا المال محرم. المال أي طلب كان حتى ولو كان قرش ما بيجوز. لو قال إيه أنا باخذ المال وما بخالف زمتي أبدا لا يجوز، هذا هو حكم الله، سد هذا الباب. طيب، كل مال جاءنا بدون رضا صاحبه بأي سبيل إجاء يحرم. المال الذي دخل في جيبك وصاحبه غير راض عن دخوله في جيبك فهذا المال محرم. لكن إذا صاحب المال أعطاك هذا المال وأنت مو بسبب وظيفتك أعطاك، أو مو هو أعطاك هذا المال، أعطاك هذا المال من فوضه صاحب المال، صاحب المال فوض إنسان قال شوف هذا المال بتعطي من تشاء كذا لا مانع، بشرط أن لا تعلم أن هذا المفوض متعسف عم يتلاعب بالمال، فإذا عرفت ما بيجوز تأخذ كمان منه. قال والله أنا مثلا قاعد في قطعة جيش مثلا إلي حق أخذ كذا، عم يعطيني المسؤول زيادة، يجوز أخذ ولا لا؟ إذا كان هذا المسؤول مخول من قبل الدولة أن يفعل ذلك داخل النظام لا مانع، ولكن إذا كان هذا المسؤول بدوره يتساءل هو نفسه عم يتساءل إذن لا يجوز لك، لأنه هو نفسه مرتكب لمحرم بهذا الأمر. هذه خلاصة القاعدة، وبناء على ذلك نستطيع أن نعلم متى يكون المال حراما ومتى يكون حلالا إن شاء الله. تبقى شغلة صغيرة، دخل مال محرم في جيب إنسان والآن بده يرده لصاحبه ما عارف وين صاحبه، قال العلماء هذه الأموال حكمها حكم الأموال الضائعة، بتدور قبل كل شيء، بتحاول تبحث تين طالع نادي كذا ما عرفت صاحبه، حكمه حكم الأموال الضائعة. الأموال الضائعة توضع في مصالح المسلمين، شوف لك شيء ثغرة تتحقق بها مصلحة من مصالح المسلمين أرسل هذا المال لهذه الجهة. أما إن عرفت صاحب المال فيجب عليك أن تعطيه. وفي بعض الأحيان يكون صاحب المال ميت، معروف لكن ميت، وما ترك وارثا وما ترك أحدا، فليتصدق عن روحه وليدعو الله عز وجل له، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل له من ذلك كفارة. والخلاصة أن كل ما أقول لكم لا يغني عن دراسة أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي. كل واحد بيتعرض للبيع، للشراء، للهبة، للتملك، للإيجار، للاستئجار، لازم يدرس هذه المسائل حتى يعرف كيف بده يمد إيده ومن أي مال ينبغي أن يحجم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.